وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ توقفنا مع سيدنا عمر رضي الله عنه في اللقاء الماضي، ومع قصة إسلامه. وإخوتي، هذه إشارة خطيرة في قضية العمل للدعوة. ذكرنا أين فاطمة بنت الخطاب التي تستطيع أن تلمس حد الرقة في قلب عمر. إننا بحاجة إلى وجود مثل هذه المرأة في بيوت المسلمين، حين نرى استئسادة وطغيان بعض الشباب، ابنها أو أخوها أو زوجها، كيف تستطيع أن تلمس هذه النقطة الخفية في أغوار وأعماق النفس الإنسانية لتستطيع أن تقوده من خلالها؟ تعالوا لنرى كيف خاطبت فاطمة بعد ذلك واستطاعت أن تفهم. لما رأى عمر ما بها من دم، قال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتم تقرؤون فيها الآن. قالت: إنا نخشاك عليها. سبحان الله العظيم. أحيانا في المواقف أيتها الأخت المسلمة، تسمعين من زوجك أو من ابنك كلاما وهو لا يقصد ما يقول هذا الكلام، إنما يقصد شيئا آخر. ليتك تفهمين. عمر حين قال أعطيني هذه الصحيفة، لم يكن يريد الصحيفة، ولم يكن يقصد الصحيفة، وإنما كأنه يريد أن يقول لها: آسف، ما أقصدش، قصده يطبطب عليه. يعني بعد ما ضربها ورآها تنزف الدم، فهو عايز يقول لها: معلش. ما يقدرش عمر في عنفوانه وصولته أن يقول آسف معلش، وإنه لا، وريه الصحيفة دي. فلما رأت منه هذه الرقة، قالت: لا، أخاف عليه. تحريك الحوار نفسه يحتاج إلى فهم ما وراء الكلمات. ما هو عمر لو ما زال في عنفه وهي في دمها، وساعد ما بتشده من على زوجها، كان وهي وقعت يقوم بقى ينزل فيها برجليه، لكن ما نزلش فيها برجليه، بدأ يقول: هات الصحيفة. إيه اللي حوله من الضرب للكلام؟ فلازم أنا أحول أنا الكلام برضه من العنف للرقة. افهمي أختها. قالت: إنا نخشاك عليها، نخاف على الصحيفة. لا، أنا خايف عليها. فحلف باللات والعزة أن يعيدها. قال: لا، هرجعها لك تاني، بس وريه. ده الكلام كده بقى لين خالص. وريها لي وهرجعها لك تاني. لا، أنا خايف، والله هرجعها لك. هترجعها تاني؟ هرجعها. فقالت له، أعطته الصحيفة، فأمسكها وقرأ: طه وكان كاتبا. فلما قرأ بعضها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أسماء طاهرة جميلة، أسماء طيبة طاهرة جميلة. ثم جلس وقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع خباب خرج وقال يا عمر، فقال أنت يا خباب، أنت هنا، دلني على محمد حتى آتيه فأسلم. قال نعم ولكن تطهر. فحمل عمر سيفه ودله خباب وجاء إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ودق الباب، فنظر رجل من خلل الباب فرآه متوشحا سيفه، فرجع مهرولا وقال يا رسول الله عمر عمر عمر. فقال حمزة وما عمر، إذن له، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فأمرهم النبي بالجلوس وخرج ففتح الباب، ثم أخذ بمجامع ثوبه وقال له وجذبه جذبة شديدة وقال ما جاء بك يا عمر، ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة. فقال عمر والله لقد جئتك يا رسول الله وأنا أريد أن أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر رسول الله وكبر من في البيت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وارتفع التكبير من كل مكان عند إسلام عمر. سبحان الله العظيم. برضو عايز أقول موقف أنا متعجب منه وقد تتعجبون، إن عمر في عنفوانه وعصبيته وغضبه لما يجي داخل والرسول يمسكه من صدره، ماذا تريد يا ابن الخطاب؟ لو جاءه شيطانه كان يرجع في كلامه، لكن إذا أراد الله الهداية تحولت النفوس إلى ألين من الماء. سبحان الله العظيم. الآن عمر بقى لين تماما بعد العنف والعصبية والشدة والكره، بقى لين تماما. ثم قال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده.